بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ تعالوا لنعود إلى الكهف، إنه جميل رائع. سبحان الله العظيم، كما قلنا كهف فيه رحمة ورفق ورشد. سبحان الله العظيم، رحمات الله، رحمات الله ورفق بين المتوافقين ورشد هداية إلى الحق. وكذلك بعثناهم، ناموا 309 سنة وبعدين صحيوا. أنا عايزك وزول كده في القصص اللي ربنا بيحكيها لنا دي، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عايزك تفكر، عايزك عشان تفهم انتقل بذهنك إلى هناك. تصور كده، ناموا 309 سنة وبعدين صحيوا، قعدوا كده بصوا في وش بعض وبعدين قالوا: كم لبستم؟ ايه ده، احنا نمنا قد ايه؟ قالوا: لبسنا يوما او بعض يوم. قالوا: ربكم اعلم بما لبستم، فابعثوا احدكم. سبحان الله العظيم، ما اختلفوش كتير. لبسنا يوم او بعض يوم. يا عم يوم او بعض يوم ايه ده، احنا بقالنا كتير قوي. يا عم انت، لا احنا بقالنا يومين. لا بقى، ما حصلش الجدال ده، ما حصلش النقاش ده. على طول قالوا: بقول لك ايه، احنا جعانين، ابعتوا حد يجيب لنا اكل. سبحان الله العظيم، هو ده اهل الحق الطيبين، ما بيختلفوش، ما بيتجادلوش، ما بيتناقشوش كتير في مسائل ملهاش لازمة. نمنا يوم ولا عشرة ولا سنة، ما تشغلش بالك، عايزين ناكل، اتكلم في المهم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. هذه إشارة للقريب، يعني طلع من جيبه فلوس وقال: خد الفلوس دي وروح هات لنا أكل. سبحان الله العظيم، مش قالوا ايه تعالوا بقى، مين معاه فلوس تعالوا نجمع من بعضنا فلوس ونجيب اكل. لا لا، راح واحد مطلع من جيبه فلوس: خد روح هات لنا اكل. فبعثوا احدكم بورقكم هذه. برضو قضية التكافل، ان انسان ما ينتظرش ان حد يكفله، ان حد يديله، ان لما نبقى اخوة مع بعض ما ما ما ما نشحش على بعض. لا، وانما كل انسان بيجود بكل ما يملك. شيخ الاسلام ابن تيمية له كلمة جميلة قوي، قال ايه؟ كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. كلمة رقيقة جميلة من شيخ الإسلام ابن تيمية: كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله. يعني كلك لأخوك، كل ما تملك لأخوك، لكن الحرام لا، مراتك لا، الحرام لا، لكن كل الحلال اللي يجوز انك تديه لاخوك هو لاخيك ب ب ب بسماحة نية، بسماحة نية، كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. آه، لما تلاقي صحبة زي كده وتلاقي أخ ليك تقوله أو يقول لك ما لك يا أنا، قال له إيه أحد السلف، شاف واحد بيجض، مش عارف يجض ديك معروفة عندكم ولا لا، يعني قاعد تعبان، وانا بحب اجض على فكرة، ويقول كده، دي اسمها بيجض، بيقول فقال له ايه، قال له اشكر الله على أن لك من يعتني بك، من يقول لك مالك. نعمة من نعم ربنا إنك تلاقي حد يقول لك مالك، لو إن إحنا أحيانا بنزهق من كلمة مالك، ما حدش يقول لي مالك، وفي ناس مفتقدة إن حد يقول له مالك. أجمل شيء أن تجد من يقول لك مالك يا أنا، يا أنا. الشاهد هنا إيه؟ ما اختلفوش، ابعثوا أحدكم بيورك لكم هذه إلى المدينة، هم كانوا في الكهف برا المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما. وجينا عند نقطة خطيرة في أكل الحلال، ابحثوا عن طعام مزكى، أيها أزكى طعاما. شو بقى، هي دي سر الصالحين، أطب مطعمك أن تعرف اللقمة التي تدخل إلى جوفك. أزكى طعاما. قال إيه؟ وذكر الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هي دي أكل الحلال، طلب الحلال فريضة على كل مسلم، أكل الحلال. وإحنا في زمن عجيب صار أكل الحلال ليس من السهولة بمكان، يأتي على الناس زمان يأكل الناس الربا، ومن لم يأكله يصبه من غباره، غبار الربا مال جيوب الناس كلها النهاردة، غبار الربا للاضطرار للتعامل مع البنوك. فأكل الحلال سر الصالحين، عشان كده كان الصالحين دايما يتحروا اللقمة اللي بيأكلوها ويقولوا لا أنا لا أكل من غلة بغداد. ليه؟ من غلة بغداد، من كل اللي يتزرع في بغداد مش هاكل. عجيب، شيء عجيب في تحريهم أكل الحلال، لأن الورع توق مستقصا على حذر. أكل الحلال، أن تبحث عن اللقمة الحلال التي تدخل جوفك، ما تاكلش اي حاجة وخلاص عند اي حد وخلاص، تشتغل اي حاجة وخلاص، لا، تحرى بتشتغل ايه وبتكسب منين وبتاكل منين. قالوا ايه؟ فابعثوا احدكم بورقكم هذه فلينظر الى المدينة. فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. الناس دول زي قلت لك كانوا لطاف جدا، طيبين جدا، ظريفين جدا، ما تناقشوش كتير. طلع واحد قرشين من جيبه وقال له روح يا عم هات لنا ازكى طعام مزكى. الدابة يذبح خروف، يذبح جدي، يذبح جمل على غير اسم الله ما يبقاش مزكى. المزكى اللي قيل عليه بسم الله، بسم الله ذبح لله يبقى ده مزكى. المزكى اللي اتذبح، اتذبح من رقبته ونزل منه الدم. أزكى طعام حلال، أزكى طعاما فليأتكم برزق. هات لنا شوية أكل، جعانين عايزين ناكل. وليتلطف، بيقول له روح وشوف ما تعمل لناش مشاكل، ما تتكلمش مع حد، ما تتجاوبش على أسئلة كتير، ما تتخانقش مع حد. لو ما لقيتش أكل ارجع وانت ساكت. منين نجد الإنسان اللطيف الذي لا يصنع المشاكل؟ بيفكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حذيفة لما بعثوا يوم الأحزاب، قال من يذهب فلينظر خبر القوم. فيش حد قام، فقال قم يا حذيفة. فقال اذهب فأتني بخبر القوم، شوف الكلمة، ولا تزعرهم علينا، ولا تزعرهم علينا، زي كلمة وليتلطف دي، ما تعملش مشاكل. في ناس كده هو وش مشاكل، ما تبعتوش حتة إلا ويعمل مشكلة. وفي ناس لطيف جدا وليتلطف. السلام عليكم، عايزين أكل من هنا بخمسة قروش، اتفضل. لا خمسة قروش ليه؟ أنت تنصب علينا؟ يعني إيه يعني نصب؟ أنت نصب طول عمرك، أنا عارف إن أنت نصب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دي مش أخلاقيات أهل الكهف. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. على فكرة وليتلطف بيقولوا إن كلمة وليتلطف هي نص القرآن بالضبط. عدد كلمات القرآن اللي قبل ويتلطف قد عدد كلمات القرآن اللي بعد ويتلطف. خلينا نتلطف. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.